أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 80 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع تلك الآيات من الآية الرابعة بعد 200، فما بعدها لازلنا مع هذه الآيات الكريمة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعوذ بالله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بفضل الله عز وجل قطعنا شوطا مع هذه الآيات، فيما أذكر انتهينا بفضل الله عز وجل من التفاسير الموجزة، وأخذنا عددا من التفاسير المفصلة. أذكر منها على وجه اليقين تفسير الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى، تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، ويغلب على الظن أننا أخذنا تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السلام ورحمة الرضوان، أختنا أم عمر تذكرين إذا كنا أخذنا تفسير أخرى عشان أكمل عليها إن شاء الله، لكن فيما يبدو أننا لم نأخذ تفسير الشيخ الشعراوي، فنأخذ تفسير الشيخ الشعراوي اليوم. نعم، فمع الشيخ الشعراوي رحمه الله وهذه الآيات. يقول الحق من بعد ذلك: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الآيات يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية، وهذه القضية الوجودية هي أن كل عمل له ظاهر وله باطن. ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس في الباطن، نسأل الله العافية. فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن، فمن مصلحة الإنسان أن ينتمي هو والناس جميعا إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلها حكيما يعرف كل شيء عنا جميعا. فإذا كان عندك شيء لا أعلمه وأنا عندي شيء أنت لا تعلمه، كيف تسير مصالحنا؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعا، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب. ولذلك قيل: إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السماء. إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها، لأنه هو الذي سيحمي كل واحد منا من غيره. وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره عليها، لأن النفوس متقلبة، فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة قد لا يسرك وقد لا تنساه أبدا، ويظل رأيك في سيئا، لكن الظنون والآراء تمر عندي وعندك وتنتهي. ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة، والقول المأثور يذكر ذلك: لو تكاشفتم ما تدافنتم، إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. والحق يحذرنا ممن قال فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر. ولذلك صور الشاعر هذه المسألة: على الذم بتنا مجمعين، وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد، أي لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذما، إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا، كل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ويعجبك قوله، فهل الممنوع أن يعجبك القول؟ لا، يعجبني القول ولكن في غير الحياة الدنيا. فالقول الذي يعجب هو ما يتعلق بأمر الحياة الآخرة الباقية، ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير. وكفى بالذي يسمع من مادح له مدحا، والمادح نفسه يضمر في قلبه كرها له، وكفى بالذي يسمع من المادح له مدحا، والمادح نفسه يضمر في قلبه كرها له، وكفى بذلك شهادة تغفير للممدوح، بأنه يقول بينه وبين نفسه: إن الممدوح غبي، لأني أمدحه وهو مصدق مدحي له. إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطنا، ومن يقول لنا كلاما يعجبنا في هذه الحياة الدنيا نتهمه بأن كلامه ليس حسنا، لأن خير الكلام هو ما يكون في الأمر الباقي. ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له: لماذا لا تغشانا، أي لا تزورنا كما يغشانا الناس؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة يقول: أما بعد، فليس عندي من الدنيا ما أخاف عليه، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. وكأنه يريد أن يقول له: اتركنا وحالنا، أنت محتاج لمن يجلس معك ويمدحك، وأنت لا تعلم أن أول الناس أن أول أناس لهم رأي سيء فيك هم من يمدحونك، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وهذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، واسمه أبي، ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل المسلمين مع قريش، واعتذر لهم بأن العير قد نجت من المسلمين وعادت إليهم. وكان ساعة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه يحبه، ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزرع وحمر لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر. والآية إن نزلت في الأخنس فهي تشمل كل منافق، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. أي لا تقول الله يشهد، وإنما هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم، لأن معنى الله يشهد هو إخبار منك بأن الله يشهد لك، وأنت كاذب في هذا، وتريد أن تطفئ المصداقية على كذبك بإقحام الله في المسألة. وساعة تسمع واحدا يقول لك: أشهد الله على أني كذا، فقل له: هذا إخبار منك بأن الله يشهد، وأنت قد تكذب في هذا الخبر. أنا أفضل أن يشهد اثنان من البشرية أو اثنان من البشر، ولا تقحم الله في هذه الشهادة، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. وألد الخصام هو الفاسق في معصيته، ويقال: فلان عنده لدد، أي له فسق في خصومته، ويجادل بالباطل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم، يعني المجادل بالباطل الذي عنده قسوة في المعصية، فهو عاصٍ وفي الوقت نفسه قاس في معصيته. ولماذا هو ألد الخصام؟ لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحتاط له، أما الذي يقابلك بنفاق فهو الذي يريد أن يخدعك، وهذا عنف في الخصومة. فالخصم الواضح أفضل، لأنه يواجهك بما في باطنه، لكن إذا جابهت الذي يبطن خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك في خصومته، لأنه يريد أن يخدعك ويبيت لك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وتولى انصرف أن يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه. ويحتمل المعنى أنه إذا تولى شيئا آخر من الولاية ففيه تولى من التولي، وهو الانصراف والإعراض، وفيه تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كانت الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر، ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أي أمر إلا وللإنسان فيه دخل، لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتكي أزمة هواء؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه، وبمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد. لقد تدخلنا قليلا في المياه فجاء في ذلك فساد، فلم نحسن نقلها في مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة، أو زاد عليها الكلور أو نقص، وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد. أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الآبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان، ولم يكن تلوث ولا غيره. إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير المرشدة بالإيمان بالله ينشأ الفساد، ولذلك كان لابد من منهج سماوي للإنسان. والكائنات غير الإنسان ليس منها منهج، وهي مخلوقة بالغريزة وتؤدي مهمتها فقط. فالدابة لم تمتنع يوما عن ركوبك عليها، ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك أو تستعين بها في الحرث أو الري، حتى عندما تذبحها لا تمتنع عليك. لماذا؟ لأنها مخلوقة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها، وإذا امتنعت في وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارئ كمرض مثلا. لكن الذي له اختيار لا بد أن يكون له منهج يقول له افعل هذه ولا تفعل تلك، فإذا استقام في افعل ولا تفعل سارت حياته بشكل متوازن. لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة، وهذا ما نفهمه من قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وكأن الإفساد هو الذي يحتاج إلى عمل. اترك الطبيعة والمخلوقات كما هي تجدها تعمل في انضباط وكمال على ما يرام. إذن فالفساد طارئ على الإنسان، أو الفساد طارئ من الإنسان الذي يحيا بلا منهج، لأنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فكأن الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح، فإن لم تزد الصالحة صلاحا فلا تحاول أن تفسده. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها، برغم أن الأرض بدون حركتهم صالحة لأنهم لا يتحركون بمنهج الله. إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا تولى بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الأرض أمر طارئ وينتج من سعي الإنسان على غير منهج من الله. وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار، فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد لا محالة. وانظر إلى غباء الذي يفسد في الأرض، هل يظن أنه هو وحده الذي سيستفيد في الأرض فأباح لنفسها نفسد في الأرض لغيره؟ إنه ينسى الحقيقة، فكما يفسد لغيره فغيره يفسد له، فكما يفسد لغيره فغيره يفسد له، فمن الخاسر؟ كلنا سنخسر إذن والعياذ بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والحرث له معنيان، فمرة يطلق على الزرع ومرة يطلق على النساء. المعنى الأول ورد في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. فالحرث في الآية معناه الزرع، والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها. وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله، وتسقيها بالماء الذي خلقه الله، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله. ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بل أنت يا رب. والمعنى الثاني يطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات، إذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات، فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد. ويقول سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. وأراد المتحللون الإباحيون أن يطلقوا إتيان المرأة في جميع جسدها، نقول لهم: لاحظوا قوله حرثكم، والحرث محل الإنبات، فالإتيان يكون في محل الإنبات فقط، لا تفهمها تعميما، وإنما هي تخصيص. ويتابع الحق وصف الذي يقول القول الحسن، ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول: ويهلك الحرث والنسل. والنسل هو الأنجال والذرية. ويزين الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله: والله لا يحب الفساد، أي أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعطاء، فعلى الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله، لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. ومما سبق في هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية في أول عهدها من الذين كانوا ينافقون واقعها القوي، فيأتون بأقوال تعجب وبأفعال تعجب من ينافق. ونعرف أن النفاق كان دليلا على قوة المسلمين، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة وإنما نشأ في المدينة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وربما يتساءل إنسان: وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة؟ ونقول: لأن الإسلام في مكة كان ضعيفا، والضعيف لا ينافقه أحد، والإسلام في المدينة أصبح قويا، والقوي هو الذي ينافقه الناس. إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام. وهؤلاء كانوا يقولون قولا حسنا جميلا، قد يفعلون أمام من ينافقونه فعلا يعجب من يراهم أو يسمعهم، ولكنهم لا يثبتون على الحق. فإذا ما تولوا أي اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفري، أو إذا ائتمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فسادا. والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين، إن الآية فضحت من نافق، وكان الأخنس عمدة في النفاق. وفضيحة المنافق بهذه الصورة تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم ربا يخبرهم بمن يدلس عليهم، وأيضا ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية، وهذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وباطن، ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس في الباطن. فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن، فمن مصلحة الإنسان أن ينتمي هو والناس جميعا إلى عالم، يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلها حكيما يعرف كل شيء عنا جميعا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أعوذ بالله. والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين، إن الآية فضحت من نافق الذي هو الأخنس، عمدة كان الأخنس عمدة في النفاق، وفضيحة المنافق بهذه الصورة تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم، وراء المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم ربا يخبرهم بمن يدلس عليهم، وأيضا ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق، أو عرف أنه منافق، وما داموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق. ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كيس فطر، ولا بد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليعطيه القضية، بل يريد الله عز وجل أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فكأن المظهر الذي يقول أو يفعل به وينافي التقوى، لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب. صحيح أنه يصلي في الصف الأول مثلا، ويتحمس لقضايا الدين، ويقول القول الجميل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين، لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة. ومعنى اتق الله أي ليكن ظاهرك موافقا لباطنك، فلا يكفي أن تقول قولا يعجب، ولا يكفي أن تفعل فعلا يروق للغير، لأن الله يحب أن يكون القول منسجما مع الفعل، وأن يكون فعل الجوارح منسجما مع نيات القلب. إذن فالمؤمن لابد أن تكون عنده فطنة وذكاء وألمعية، ويرى تصرفات المقابل فلا يأخذ بظاهر الأمر ولا بمعول القول ولا بالفعل إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية، ولا يكتفي بأن يعرف ذلك، إنما لابد أن يقول للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق، لأنه عندما يقول له اتق الله يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف، ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق، وفي ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق. وكل من يرى ويلمح بذكائه نفاقا من أحد هنا يقول له اتق الله، فالمراد أن يفضح نفاقه ويقول له اتق الله. فإذا قال له واحد اتق الله، وقال له آخر اتق الله، وثالث ورابع، فسيعرف تماما أن نفاقه قد انكشف، ولم يعد كلامه يعجب الناس. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن العزة قد تكون بغير إثم، وما دام الله قد قال أخذته العزة بالإثم فهناك إذن عزة بغير إثم. نعم، لأن العزة مطلوبة للمؤمن، والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذه عزة بالحق وليست بالإثم. وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم؟ ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق. ألم يقل سحرة فرعون فيما حكاه الله عنهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ هذه عزة بالإثم والكذب. قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهذه عزة كاذبة أيضا. أما قوله سبحانه وتعالى عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فتلك هي العزة الحقيقية. إذن فالعزة هي القوة التي تغلب ولا يغلبها أحد. أما العزة بالإثم فهي أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية. والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون يا سحرة، لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم، إن كانت عندك عزة فلن يقوى عليك أحد، ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أنتم الذين خررتم سجدا لموسى وقلتم آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ولم تنفعكم عزة فرعون لأنها عزة بالإثم. لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإثم. لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم يجب أن تكون على الكافر بالله، وتكون ذلة على المؤمن بالله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، من سورة المائدة. كذلك قول الحق شداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا دليل العزة بالحق. وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار. ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا بنصر الله، ويدخل مكة ورأسه ينحني من التواضع لله عز وجل حتى يكاد أن يمس قربوس سرج دابته. تلك هي القوة، وهي على عكس العزة بالإثم التي إن غلبت تطغى، إنما العزة بالحق إن غلبت تتواضع. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إن الأنفة والكبرياء مقرونة بالإثم، والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى. لذا فحسبه جهنم ولبئس المهاد، صلى الله العافية. أي عزة هذه التي تقود في النهاية إلى النار؟ إنها ليست عزة لكنها ذلة. فلا خير في عمل بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. فإن أردت أن تكون عزيزا فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب. فحسبه أن يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أما كلمة مهاد فمعناها شيء ممهد وموطأ، أي مريح في الجلوس والسير والإقامة. ولذلك يسمون فراش الطفل المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟ نعم، يناسبه تماما، لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه كالطفل، فلا قوة له في أن يغادر فراشه. إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه. فإن كان المهاد بهذه الصورة في النار فهو بئس المهاد، هذا لون من الناس. وفي المقابل يعطينا سبحانه وتعالى لونا آخر من الناس، فيقول جل وعلا ومن الناس من يعجبك قول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة يشري يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال التي تستخدم في الشيء ومقابله، فشرى يعني أيضا باع، إذن كلمة شرى لها معنيان، واقرأ إن شئت في سورة يوسف في قوله تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن رخيص، وتأتي أيضا بمعنى اشترى، فالشاعر العربي القديم عنترة ابن شداد يقول فخاض غمارها وشرى وباع، إذن شرى لغة تستعمل في معنيين، إما أن تكون بمعنى باع وإما أن تكون بمعنى اشترى، والسياق والقرينة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منهم، فقول عنترة شرى وباع نفهم أن المقصود هو من شرى هنا أي اشترى لأنها مقابل باع، قوله تعالى وشروه بثمن بخس يوضح سياق الآية أنهم باعوه، وهذا من عظمة اللغة العربية أنها لغة تريد أناسا يستقبلون اللفظ بعقل ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني، ومن الناس من يشري نفسه، ونفهم يشري هنا بمعنى يبيع نفسه، الذي يبيع نفسه هو الذي يفقدها بمقابل، والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحي بها، وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضات الله فهي الشهادة في سبيله عز وجل، كأنه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضات الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم، إذن فقوله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني باع نفسه وأخذ الجنة مقابلا لها، هذا إذا كان معنى يشري هو باع، وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية، ومن العجب أن هذه الآية قيل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين معنى باع ومعنى اشترى، فها هو ذا أبو يحيى الذي هو صهيب بن سنان الرومي كان في مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجر، فقال له الكفار لقد جئت مكة فقيرا وآويناك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير وتريد أن تهاجر بمالك، فقال لهم أإذا خليت بينكم وبين مالي أأنتم تاركوني؟ فقالوا نعم، قال تضمنون لي راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة؟ قالوا لك هذا، إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانيا بثروته، فلما ذهب إلى المدينة لقياه أبو بكر وعمر فقال له ربح البيع يا أبا يحيى، فقال وأربح الله كل تجارتكم، وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، إذن معنى الآية وفق هذه القصة أنه اشترى نفسه بماله، وسياق الآية يتفق مع المعنى نفسه، وهذه من فوائد الأداء القرآني حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين متقابلين، ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى، ففي غزوة بدر وهي أول غزوة في الإسلام وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين في هذه الغزوة، وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد وأسروا منهم كثيرين أيضا، وكان ممن قتلوا في هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث بن عامر، والذي قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي، وهو من قبيلة الأوس بالمدينة. وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إننا قد أسلمنا ونريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه ليعلموهم القرآن، فغدر الكافرون بهؤلاء 10 فقتلوهم، إلا خبيب بن عدي استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن الدثنة، لكن خبيب وقع في الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذي قتل أبا عقبة الحارث في غزوة بدر، فباعوه لابن أبي عقبة ليقتله مقابل أبيه، فلم يشأ أن يقتله وإنما صلبه حيا. فلما تركه مصلوبا على الخشبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المقداد: وأنا معه يا رسول الله. فذهب إلى مكة فوجد خبيبا على الخشبة وقد مات، وحوله 40 من قريش يحرسونه، فانتهز منهم غفلتهم وذهب إلى الخشبة وانتزع خبيبا وأخذاه، فلما أفاق القوم لم يجدوا خبيبا، فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه، فرآهم الزبير فألقى خبيبا على الأرض ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه، فسمي بليع الأرض. وبعد ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التي كان يتخفى وراءها وقال: أنا الزبير بن العوام، أمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد، فإن شئتم فاضلتكم، يعني يفاخر كل منهم بنفسه، وإن شئتم نازلتكم يعني قاتلتكم، وإن شئتم فانصرفوا. فقالوا: ننصرف. وانصرفوا. فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة التي صار إليها خبيب. إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة، وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أن يحيى صهيب ابن سنان الرومي إلى أبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي تكون شرى بمعنى اشترى، وإن ذهبت بسبب النزول إلى خبيب أو خبيب فتكون بمعنى باع. وهكذا نجد أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم يحتمل أكثر من معنى. وخبيب ابن عدي قالت فيه مآوية ابنة الرجل الذي اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله مقابل أبيه، قالت: والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان، والله ما في مكة حائط بستان ولا عنب، وإنما هو رزق ساقه الله له. ولما جاءوا ليقتلوه قال: انظروني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ونظر إلى القوم وقال: والله لولا أني أخاف أن تقول إنه زاد في الصلاة لكي نبطئ بقتله لزدت. وقال قبل أن يقتلوه: اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. ثم هتف وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وكان ذلك آخر ما قاله، ويقول الحق تبارك وتعالى: والله رؤوف بالعباد. وما العلاقة بين ما سبق وبين رؤوف بالعباد؟ ما دام الله رؤوفا بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمرا كليا في كل مسلم، وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية لأنه لا يريد أن يضحي كل المسلمين بأنفسهم، وإنما يريد أن يستبقي منا أناسا يحملون الدعوة. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. معذرة، ثم فيما تبقى من دقائق هل يمكننا أن نأخذ تفسيرا آخر؟ نحاول ذلك إن شاء الله. الصلاة وقت المغرب. نعم خلاص، أنا أيضا أقاوم تعبا أو نوما أو كذا، كنت سأشرع في تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين وهو مطول، على أن يأخذ منه ما تيسر وأستبقي الباقي. أما وقد حانت الصلاة عندكم، وخاصة أنها صلاة المغرب وحانت عندنا صلاة الظهر، فنترك الباقي باقي الوقت يعني أو الدقائق، سيما ونحن والحمد لله اليوم الخميس ويعتبر تسوعة وفي صيام. أيوة صح كده، في وقت إفطار مع الصلاة، وعندنا أيضا أنا يعني بعد ساعتين يكون الدرس الآخر إن شاء الله مع جزء عامة من الثالثة إلى الرابعة عندنا، التي هي من العاشرة إلى الحادي عشر عندكم، ثم انطلق منها إلى صلاة العصر لخاطرة العصر هنا إن شاء الله. اليوم تكون الخاطرة بعد العصر وليست بعد المغرب، لأن الناس يصومون عاشوراء تسعاء اليوم، وغدا عاشوراء إن شاء الله نتيح لهم الفرصة لصيام الأيام المقبلة والأيام القمرية، كما نبهت في خاطرة الأمس بالمسجد. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. على أني أطلب منكم الدعاء وقت الإفطار، فللصائم عند فطره دعوة ما ترد، وفي الصلاة وفي كل الأوقات ندعو لبعضنا إن شاء الله يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة بالسين وليست صورة بالصاد. مع أني قلتها لكن لا بأس، ربما شككتيني، الحمد لله، ولو لم أقولها الحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.